وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. والرعاة فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع شرح كتاب الروضة النبية تصديق حسن فان رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا حديثنا في اللقاء الماضي بذكر أو بالشروع في شرح ما نص عليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من مسائل في الطهارة، حيث قال: والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوسطين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، وبينا أن الماء طهور بالكتاب والسنة والإجماع والظاهر والبراءة، وأنه لا يخرج عن هذا الحكم إلا إذا تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة وقعت فيه، وانعقد الإجماع على ذلك. فإذا التقى بالماء طاهر لم يخرجه عن اسم الماء المطلق بقي طاهرا مطهرا، فإن تحول عن الاسم وصار له اسم آخر تغير الحكم، باعتبار أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وأن الاستحالة محولة أو مغيرة للحكم، كما ضربنا لذلك مثلا بالغائط نجس باتفاق العلماء، فإذا صار ترابا تغير الحكم وأخذ حكم التراب، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية لمسلم: وتربتها طهور، وسيأتي التعليق على هذه الزيادة. لننتقل إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير. الحقيقة إن النظم اللي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى يقتضي تقبيل الكثير على القليل، ويعني لتناسق النظم فقط، وإلا فالحكم واحد، يعني قل لا فرق بين كثير وقليل. ليه؟ لأنه بعد كده يقول: ومتحرك وساكن، وما فوق القلتين وما دونهما. طب يلحق أشياء اختلف العلماء في حكمها بأشياء لم يختلفوا في حكمها، يبقى يقدم لهم يقدم المتفق عليه على المختلف فيه، فيقول لا فرق بين قليل وكثير، وتقول لا فرق بين كثير وقليل. فالنظم يقتضي أن يقدم الكثير على القليل، باعتبار أن العلماء متفقين على أن الماء الكثير غالبا لا يحمل النجم. لكن عم غيروش يقولها، يعني لا يصح ان تغير في كلام عالم من العلماء، ولكن ان كان ولابد فيعني تضع اي علامة، وفي الهامش تقول الاولى كذا، لكن لا تغير في المبنى نفسه ولا في السبب، حتى وان كان السبب يمكن، لألا تدخل في كلام العلماء ما ليس منه، وكلامك انت يبقى لابد ان تفصل بينه وبين كلام العلماء. لكن زي ما قلنا الخلاف ده في الترتيب والنصر فقط وليس في الحكم. قال: ولا فرق بين قليل وكثير. قال الشارح: هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد إجماعهم على أن ما غير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بظاهر، هذا معاقب عليه إجماع كما بينا في اللقاء الماضي. فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء في الفلاه أي في الصحراء من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، السباع والدواب التي ترد هذا الماء وتشرب منه، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، وفي لفظ أحمد لم ينجسه شيء، وفي لفظ لأبي داود لم ينجس، وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم، وقال ابن منده إسناده أو إسناد حديث القلتين على شرط مسلم رحمه الله تعالى. قال ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب. هذه المسألة تتعلق بمصطلح الحديث، وهي مسألة الاضطراب في السند أو المتن بزيادة بعض الرواة أو النقص منهم هذا في السند، أو أحيانا يرويه العالم موصولا وأحيانا يرويه مقطوعا، أو أحيانا يرفعه وأحيانا يوقفه، لكن في اعتبارها من إيه؟ من الاضطراب. لكن فيه اضطراب يضر بالصحة وفيه اضطراب لا يضر، وهذه مسألة يرجع فيها لأهل الاختصاص. وأيضا الاضطراب في المادة يكون من هذا القبيل، والحقيقة إن الحديث يعني دعوى الاضطراب فيه ضعيفة، وهو على أقل أحواله جيد إن شاء الله، وقد صحها الشيخ الألباني وغيره من العلماء المعاصرين وممن سبقهم. قال وقد دل هذا الحديث إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجز على أن الماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون الكلتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء لتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، كذلك يقيد حديث الكلتين بها أي هذه الزيادة وهي التغيير، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ كلتين في حال من الأحوال إلا في حال أو في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. والعلماء عندهم قاعدة لا بد أن تراعى عند النظر في الأدلة، ألا وهي الإعمال أولى من الإهمال، والجمع متعين إلا إذا تعذر. يعني إيه الإعمال أولى من الإهمال؟ لما أحمل بكل الأدلة أولى من أن أترك بعضها، فكل أستطيع أن أجمع بين الأدلة وأقول هذا يعمل في ميزان كذا وهذا يعمل في باب كذا، ويمكن أن نحمل هذا الحديث على ذلك، أو نقول إن هذا عام وذا خاص، أو نقول ده مطلق وده إيه مقيد، إذا هذا يتعين علينا أولا. ليه؟ لأن طرح الحديث لا قدر لنا به، ومن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، فهنا يبد أو يتعين علينا الأول أن نجمع بين الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن تعذر نرجع إلى مسألة الإيه؟ مسألة الترجيح، وللترجيح قواعد لعلنا نعرض لها إن شاء الله من خلال مدارسة الأصول. هذا الحديث له منصور ومفهوم، يعني ايه منطوق المفهوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القارب، ده اسمه منطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق اللي تفهمه لاول وهله. عندما تسمع هذا الحديث تقول ايه؟ ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل القدر، بس انا مش محتاج اعمال فكر ولا يعني استعانة باحد يشرح لك هذا الحديث او غيره، لان المعنى فيه ايه؟ واضح وجلي وظاهر. فنقول المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النص، مجرد ما تسمعه تفهم المراد ايه منه. طيب انكم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، او نقول ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، نقرب المساله شويه، لان هو بعد كده هيقول او هيتكلم في المساله بشيء من الايه البيان يعني. طيب نقرا السطرين اللي هو قالهم وبعد كده نتكلم عن مساله المفهوم. قال وان ما كان دون القلتين فهو مظنه لحمل الخبر. يبقى المنطوق الحديث بيقول ايه؟ ان ما زاد على القلتين لا يحمل الخبر، خلاص؟ طيب هل هذه على اطلاقها ولا مقيده كما قيدنا حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء؟ ان عقد الاجماع على ان الماء اذا تغيرت اوصافه او بعضها يبقى ايه؟ بنجاسه. اذا تغيرت بنجاسه فخير، اذا تغيرت بنجاسه يبقى نجس. طب خلاص الاجماع هنا هيقول لنا برضه اذا بلغ الماء قلتين او اكثر من قلتين وتغيرت اوصافه او بعضها بنجاسه يبقى ايه؟ يبقى نجس، خلاص؟ فتخلينا فين؟ فيما دون القلتين، لان هو الشيخ الحق حكم القليل بالايه؟ بالكثير، لا فرق بين قليل وكثير، الكثير خلاص حكم العلم. طيب خلينا في القليل. قال واما ما كان دون القلتين فهو مظنه او فهو مظنه لحمل الخبث، وليس فيه انه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا ان ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهوريه، لان الخبث المخرج عن الطهوريه هو خبث خاص، وهو الموجب لتغيير احد اوصافه او كلها لا الخبث الذي لم يغير. احنا عندنا حاجتين، اما ان القليل ده يحمل الخبث او لا يحمله. طيب ان حمل الخبث اما ان يغير هذا الخبر الاوصاف او لا يغيره، معايا؟ طيب اذا ما حملش يبقى مفيش مشكله يبقى طاهر. طب اذا حمل يبقى ننظر في اثر هذا الحمل، غير ولا ما غيرش؟ اذا كان غير الحكم للايه؟ للتغيير وليس للقله، وان لم يغير يبقى برضه الحكم ايه؟ للظاهر اللي امامي وهو طهاره هذا الماء. يبقى القله هنا لها اي دخل في معرفه الحكم او في تحليل الحكم عليه؟ ملهاش. واضح؟ طيب قال وحاصله ان ما دل عليه مفهوم حديث القلتين. وصل للمفهوم. يبقى في الاول اعترف على المنطوق والوقت هيتكلم على المفهوم. المفهوم زي ما قلنا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، او نقول المفهوم ان يدل اللفظ المنطوق به على حكم امر مسكوت عنه، ان يدل اللفظ المنطوق به على حكم امر مسكوت عنه، انما المنطوق بيدل على حكم امر مبين حكمه. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الحكم باين ولا مش باين؟ خلاص. المنطوق ايه بقى؟ ان هو المنطق، المنطوق ده هو فهم منه حكم مساله مسكوت عنها. عرفنا المفهوم على ايه؟ سمي بذلك ليه؟ لأنه يفهم من المنطوق، لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم، وهو قسمين. الكلام ده هيأخذ بيان أكثر في مدرسة الأصول، ولكن عشان إيه نقدر نفهم المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها. المفهوم باسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون حكم المفهوم، أن يكون حكم المفهوم مثل حكم المنطوق. يعني السفر حكم المنطوق مع حكم الايه المفهوم، وده برضه قسمين، اللي هو مفهوم الموافقه قسمين، مفهوم موافقه اولى ومفهوم موافقه مساوي. يعني قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، المنطوق هنا اخذنا ايه؟ النهي عن التأسف للوالدين. طيب المفهوم النهي عن الضرب فضلا عن القتل. ليه؟ بجمع الإيذاء، لكن درجة الإيذاء مختلفة ولا مش مختلفة؟ طيب بنقول دل على المنع من التأسف بالإيه؟ بالمنطوق، ودل على المنع من الضرب فما فوقه بالايه؟ بالمفهوم. لكن لما كانت العله في المفهوم اوضح منها واعلى منها في المنطوق قلنا ده ايه؟ مفهوم موافقه اولى، يعني الحكم فيه اولى من الحكم فين؟ في المنطوق، اللي بيسموه قياس الاولى او التنبيه بالادنى على الاعلى او فحوى الخطاب. واضح معك؟ طيب مفهوم موافقة مساوي، يعني اللي بيقولوا عليه نفس الفارق. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، المنطق ده خرجنا منه بحكم ولا لا؟ هو ايه؟ حرمة أكل مال اليتيم. طيب لو حرقه، لو حرق مال اليتيم حرام ولا حلال؟ نفس الحكم. ليه؟ لأن ده إضاعة لمال اليتيم وده إضاعة لمال اليتيم، ولكن بدرجة متساوية. لو نظرنا للضرر المترتب على هذا الفعل وهذا الفعل بالنسبة لليتيم ايه؟ واحد، سواء أكل أو حرق. واضح؟ إذا نقول عليه ايه؟ قياس بنفي الفارق، او بنقول مفهوم تساوي. ماشي؟ ده القسمين بتوع ايه؟ مفهوم الموافقة. طيب القسم الثاني اقسام المفهوم بقى، قلنا موافقة وايه؟ ومخالفة. ممكن حد يضرب لنا مثال ثاني لمفهوم الموافقة المساوي ده؟ عشان برضه مسألة الطبع، ان السؤال دايما بينشط الذهن. ذكرت مثال، ممكن مثال اخر من القرآن؟ اتفضل. فين الدليل؟ ده احنا بنقول ان عندك منطوق، المنطوق الان بيقول لك اضعاف مضاعفه. طيب المفهوم بقى، وده اللي استدل به كثير على رأسين اعلى كعبة الله، ان الاضعاف المضاعفة يبين بمفهوم المخالفة ما دون الاضعاف المضاعفة. قوله تعالى بالنسبة للأمة، حد الأمة اذا زنت ايه؟ الآية، نص الآية، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب المنطوق ده زي الحكم ايه؟ حكم الأمة، زي حكم الأمة. هو المنطوق، ركز معايا، المنطوق زي حكم الأمة. طب حكم العبد ايه؟ مذكور؟ لا، مذكور ولا مش مذكور؟ غير مذكور. يبقى نستفيد من اللي احنا بنقول المفهوم، لان الفرق بين الذكوره والانوثه ملهاش تعلق بالحكم عندنا. ليه؟ لان الحد واحد في الذكر والانثى اذا ارتكب نفس الايه الجريمه، يبقى ده ما نقدرش نقول عليه فارق. ما كان الفارق ده فارق الذكوره والانوثه يبقى يبقى الايه العله المؤثره في الحكم وهي ارتكاب الزنا. طيب هي زنت وحدها مسلمة على المحصنات، يبقى الحد ايضا اذا زنا يبقى مسلم ما على الحر، نص ما على الحر. واضح؟ ده برضه بنقول عليه قياس نفس الاولى او موافقه موافقه مساويه او موافقه مساويه. طيب مفهوم المخالفه الموافقه وضحناها ان الحكم هنا هو الحكم هنا، لكن ممكن يكون اوضح للفرع منه في الاصل او يكون ايه زي. طيب مفهوم المخالفه هو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم فيما عدا أو في غيره. ماشي؟ ثاني، ممكن المتكلم يوصف شيء معين بوصف معين او يتكلم عن حاله معينه في المنطوق به. طب الوصف ده والحاله دي اذا فقدناهم في شيء اخر يبقى حكمه ايه؟ ضد الحكم الايه المذكور. يعني مثلا مثال قوله صلى الله عليه واله وسلم في صدقه الغنم في سائمتها، ده ايه وصف، ده ايه وصف، في صدقه الغنم في سائمتها. السائمه هي التي ترعى العشب ونحوه، يعني لا تعلق او لا يقدم لها العلق. ماشي؟ في صدقه الغنم في سائمتها اذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. طيب ده وصف الذكر عندنا في المنطق ولا لا؟ طيب المفهوم يقول ايه؟ ان لم تكن سائمة فلا زكاة فيه. هو ده معنى مفهوم المخالفة. نقول في تعريف الوصف شوية، اثبات نقيض الحكم المنظور به للمسؤول عنه. عندنا حكم نطق به الشارع وفي شيء ضده او عكسه، يبقى ياخد ايه؟ عكس حكمه، هو عكسه في الصفر او عكسه في الحال، يبقى ياخد ايه؟ ضده في الحكم. فبنقول اثبات نقيض حكم المنظور به للمسؤول عنه. مثال اخر، لا لان هنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، في ايمان وعمل صالح. فقبل ما اقول لكم شوفوا الاول العمل الصالح ده محله ايه؟ نعم تفضل. ايوه ايه محل الشاهد؟ طيب جزاك الله خير، هو ده متعلق بمفهوم مخالفه العدل. اذا دبر الاهاب فقد طهر، فان لم يدبر فليس بطاهر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فسمى ايه؟ ماء دائم. انا وصف بتعيش بسرعة الوصف يعني، لكن انت صدقته للحال. فكون وصفه هنا بالماء الدائم الذي لا يجري يبقى الماء الجاري حكمه ايه؟ عكسه. فاذا منع الدول في هذا يبقى يباح فيه الايه الاخر. يعني هما يقولوا القاعده كده يعني فقهيه بقى، خرجوها من القاعده الاصوليه، اذا ذكر الشيء باخر الاوصاف كان حكم ما عداه بخلاف. إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه لو نقوم المخالفة عنده. لكن هو الفقه يا جماعة اسم فقه يعني عايز مخ وعايز تفكير. يعني مسألة مش مسألة زي ما قلت المرة اللي فاتت مش معنى الفقه إن أنت تحفظ المسائل الفقهية اللي مكتوبة في كتاب معين أو المدونة في كتاب معين. الفقه إنك تفكر وتستنبط وإزاي تطبق القاعدة على الدليل اللي قدامك عشان تخرج منه الإيه؟ منه الفقه. هو ده الفقه. إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. هو ده يقودها أكثر إن شاء الله. إحنا بنتكلم في الأصول يعني أحيانا الله تبارك وتعالى. يبقى ده معنى مختصر عن إيه؟ المفهوم. فالمنصوب عندنا في الحديث بيقول إذا ضرب الماء كل كلمة يحمل الخبر. طب المفهوم يبقى إيه؟ إذا كان ضرب كل كلمة يحمل الخبر. بس ليس هذا قاطعا لأن المفهوم ضعيف. مفهوم ضعيف. والمفهوم بيدل على صفة واحدة فقط. يبقى ممكن يحمل وممكن إيه؟ لا يحمل. واضح؟ وبالتالي العلماء لما بيجوا يرجعوا يقولوا إيه؟ المنصوب مقدم على المفهوم. يبقى احنا هنا ده اللي قيدنا حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بالزياده المذكوره. يبقى برضه هنا الايه قيدنا اذا بلغ الماء كلتين ايه ذهن واعتبرنا ان التغيير هو العمد. يبقى برضه هنا التغيير هو العمد عندنا في الحكمتين اذا كان اقل من كلتين. ماشي؟ يبقى هنا بيقول وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث الكلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. ليه؟ لأن كما نقول قد يحمل الخبث ولكن خبث بسيط أو خبث يستحيل أو يدوب في المأذن ما يظهرش له أثر. يبقى الحكم للإيه؟ للأثر مش الحكم للحد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو لا يحمل إذا كان كلتين فما فوق. طب إذا كان دون يحمل فهل الحمل وحده فقط يعني النجاسة؟ زي ما قلت في الأول إن هو قد يحمل وقد لا يحمل، وإذا حمل قد يغير وقد لا يغير. فالعبرة بالتغيير مش بالإيه؟ مش بالحمل. وده معنى كلام الشارع رحمه الله تعالى. قال ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم إن هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء وما شهد له، ونساها عن الماء المقيد بالكلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا، وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام أعم صيغ العام. فقالت الأول لا ينجسه شيء، وقالت الثاني أيضا كما في تلك الرواية لن ينجسه شيء. ولفظ الشيء هي من إيه؟ من صيغ العموم، بل من أعم صيغ العموم. العام بقى معنى إيه؟ لأنه قلنا المفهوم هو للعام برضه. العام هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. مثال قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ده عام ولا خاص؟ الرجال هل ترك او ترك هذا اللفظ اي رجل؟ والذي يقول الالف لم هنا بايه؟ للاستغراق، وده من الالفاظ العموم. وايضا النساء تركت اي امرأة؟ يبقى هنا بنقول الالف اللام ايضا من الاستغراق، وده من صيغ الايه؟ من صيغ العموم لان ما فيهاش حصر. واضح، وهيأتي بيانه أكثر إن شاء الله. فيعني العموم له صيغ، منها كل ومنها شيء ومنها ما وإلى آخره، هيأتي بيانها إن شاء الله، لكن حبينا بس نعرفه علشان الكلام يمشي. قال: فأفاد ذلك أن كل ما إن يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام. مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة. ما عندنا المخصصات منها متصل ومنها منفصل. المتصل أي ما جاء مع اللفظ العام في نفس الكلام، ما جاء مع اللفظ العام في نفس الكلام، ويكون بإلا الاستثناء بإلا، هو هنا إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا جئت نفس النص ده بيقول عليه استثناء متصل، وإذا جئت نص آخر بيقول عليه استثناء إيه؟ منفصل. استثناء منفصل. فهنا قوله إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، ده خلاص نص إيه؟ منتهي. وهناك إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، يبقى يخصص هذا النص بالإيه؟ بهذا الاستثناء أيضا، ويبقى ده اسم استثناء منفصل، لأنه ورد أيضا مع نظيره في نسق واحد أو في سياق واحد، لو إن الماء طهور لا يوجد شيء إلا كذا. يبقى ده بنقول الوارد في النص نفسه بيسمى استثناء منفصل، إذا جه في مكان آخر يسمى استثناء منفصل. وأمثلة كثيرة جدا في القرآن والسنة، لكن الوقت جدي فيعني عايزين نمضي شوية في المسألة اللي هي. فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا إلا ما ورد إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام. الأصل الطهارة، أيوة، كل مع الأرض طاهر، لأنه أصل إيه زي ما قلت المرة الفاتت، قلت أصل إلا إنه نازل من السماء أو نابع من الأرض، بل هو نابع من الأرض مع البخار وغيره يطلع ضد عليهم ذي مرة ثانية. طيب، والله تبارك وتعالى لما قال أو امتن على عباده، امتن عليهم بماذا؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهور. ماذا أصل؟ من نقلت عنه إلا بدليل. أيوة نعم، إلا بس نسي بدليل، إلا الدليل اللي اتفقنا عندنا إيه؟ التغيير، هو ده دليل الاستثناء الوحيد الموجود عندنا مع الأصل القرآني اللي احنا ذكرناه، ومع البراءة الأصلية أصغر، ومع الظاهر احنا قلنا الصفة الظاهرة لهذا الماء، ومع النصوص النبوية طبعا قبل كده اللي هي إن الماء طهور لا ينبته شيء، وإذا بلغ الماء كل سنة يحمل الخبر. فلا يمكن أبدا إن احنا نعارض كل هذه الأدلة الظاهرة بمفهوم يمكن الجمع بينه وبين المنطوقات الأخرى. واضح؟ قال: ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر لو حديث القلتين على القول الراجح في الأصول، وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. ليه؟ لأن لو عملنا بالعام مع وجود الخاص يبقى احنا أهملنا الخاص لأنه مش موجود، يبقى ضيعنا نص ولا لا؟ يبقى ضيعنا هذا الإيه؟ هذا النص، وهيأتي برضه تفصيل المسألة دي. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث الكلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إنما دون الكلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. قال: وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون الكلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه إلى آخره. يعني هذا الكلام نذكر بقية أدلة القائلين. قال: واحتج أهل هذا المذهب لهم مين؟ لا لهم فرقوا بين القليل والكثير. احنا بنتكلم دلوقتي بحكم مسألة واحدة لا فرق بين قليل وكثير. يبقى احنا بنقول في ناس ما فرقوش وناس فرقوا، فخلاص اللي ما فرقوش إلى الآن دليلهم واضح. طب اللي فرقوا استدلوا بحديث الكلتين والآن اتضح إن هو لا دليل فيه ولا لا. طيب نشوف بقية الأدلة بتاعتها. واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى: والرجز فاهجر، وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ. مهم جدا إن أنت تعرف دليل الخطأ إن صح التعبير أو المخالف يبقى أحسن. استدلوا بقوله تعالى: والرجز فاهجر. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى علق على هذا الاستدلال بقوله: الرجز قرئ بضم الراء وكسرها ومعناه العذاب، والمراد بهجر العذاب هجر أسبابه، هجر أسباب هذا العذاب، فلا حجة في الآية على ما ادعوه. هذا خلاص ربها سهل. أي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل أو فلا يرمح يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وجه الاستدلال بهذا الحديث ايه؟ ان الاناء يحوي الماء القليل، واليد ان تعلقت بها نجاسة تتعلق بها نجاسة ايضا قليلا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصميع، يبقى دل ذلك على ان الماء القليل يترجم. وهذا استدلال بعيد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم الماء ولا تعلق الثياب بحكم الماء أبدا، ولكن هو ذكر حكم فقهي، إما أن يكون تعبدي وإما أن يكون معلل. تعبدي يعني غير معلل زي ما قال بعض العلماء، أو معلل زي ما قال البعض الآخر، وهنبين الكلام. هو بيقول إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. يبقى التعلق من إيه؟ بوضع اليد في الإناء. هل بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الماء هنا؟ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن فيه النهي عن رمح اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء. وفي قوله: فإن أحدكم، لاحظ بقى هنا تعليل الحكم، فإن أحدكم لا يدري أين بات يده. طيب هذا في دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على يقين واحتياط لا يدري. طيب يقول: لأن هذا التحليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. إيه اليقين اللي عندنا؟ طهارة الماء. اليقين اللي عندنا طهارة الماء، يبقى لكي نقطع بنجاسته أو تحوله عن الطهورية لابد يكون عندنا إيه؟ يقين مثله أو أعلى منه. لكن لنرفع اليقين بشكل هذا على خلاف الأصول اللي انطرح بها الشافعي رحمه الله نفسه. يبقى هنا هذا التعليم أفادنا في إنه احتياط، والاحتياط ليس بيقين، واليقين لا يطرح الا بيقين مثله او اعلى منه، فدل ذلك على ان الحديث لا تعلق له بحكم الماء البتة، ولكن تعلقه بمسألة اخرى، اما ان نقول تعبدية يعني غير معللة او معللة. الشيخ ابن تيميه رحمه الله اراد ان يقرب هذا الحديث الى قيد الحديث الاخر، وان المساله لا تعلق لها بالماء، فقال ايه؟ اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثه، فان الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان يبيت على خيشوم الانسان. طيب هل معنى ذلك ان هو نجس وان الاستنفار لازاله نجاسه؟ ولكن يا مسألة ان ممكن الشيطان يعبث بيد الانسان او يعرضها لشيء من الفساد او نحو ذلك، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع باب الوسواس على المستحدث لهذا الماء، فقال له قبل ما تدمجها في الاناء ادخلها ثلاثه، فهي من باب سد الذرائع، وسد الذرائع لا تعارض اليقين المتفق عليه وهو طهاره الماء. يبقى هنا مفيش تعلق بهذا الحديث، او لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان الماء القليل حكمه غير حكم الماء الكثير. طيب ايوه صحيح. وخبر الولوء، احنا كده ربنا الايه استدلنا بها، وربنا ايضا الايه او ربنا استدلال، ربنا الاستدلال بالايه، وربنا الاستدلال بحديث او خبر الاستخاره. خبر الولوء، اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليغسله او فليرقه ثم ليغسله سبعا احداهن بالتراب. برضو محل الاستشهاد على القاعده بتاعتهم ايه؟ او وجه الاستشهاد ان الكلب بيلوغ فيه في الاناء باعتبار ان هو بيطوف على اهل البيت. طيب الحكم هنا تعلق بمجرد وضع الكلب اعزكم الله لسانه في الماء ولا بمتعلق اخر؟ ها؟ لا مش بالدعاء، لان لو قلت باللعاب اذا الشعر مجرد ما الكلب يضع تمر في الاناء يبقى هذا الماء ايه؟ نجس. يبقى هو ده العجيب، ده هم بيستدلوا كده، لكن هو بيتعلق الحكم على الولوغ، علق الحكم على الولوغ، وشتان بين الولوغ وبين الوضع او الشرب. فالكلب يلوغ شيئا فشيئا كما يقولش في الكلب، يعني الكلب لما يقول يشرب بيعمل كده بالكلب، فقصد الإسلام تيمية فمع هذا الولوغ لا يستحيل اللعاب في الماء، أي لا يذوب فيه ولا يختفي أثر، وبالتالي يبقى أثر لعاب الكلب في الماء لا يذوب في الماء، فإذا دخل الماء كأنه استعمل إيه؟ لعاب الكلب، ولعاب الكلب نجس ولا مش نجس؟ يبقى هنا زي ما بنقول قلنا هذا برضه إجماع العلماء على الزيادة المذكورة في الحديث إن الماء طهور لا يمسك شيء، سببها إيه؟ بقاء جرم النجاسة فيه الماء، ودليلنا على بقاء جرم النجاسة تغير الأوصاف، فلما الكلب يذوب في الماء شيئا فشيئا ولا يذوب لعابه في الماء يبقى لعاب الكلب موجود، فباستعمال الماء استعمال اللعاب، يبقى كأنه استعمل شيء نجس معلوم النجاسة وهو لعاب الكلب. لو هو شرب من الماء صغير ما هو اللعاب هيظهر في الماء في نفسه، يبقى هي قضية الآن قضية شرب للإناء ولا قضية اللعاب بتاعه؟ لو اللعاب من أجل كده؟ من أجل إن هو مجرد ولوغ الكلب من الإناء من البئر ينجسه أو يبقى أثره؟ لما يشرب البئر، لما كان شرب البئر، لا احنا بنقول هنا إن الشارع بيقيم الظن الغالب مقام اليقين في مقامات كثيره جدا، لان هو كان احد الاخوه سالني انت تقريبا فايه فائده تقليل الحديث بالقلتين؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، فايه الحكمه في ذكر القلتين هنا؟ واذا ما كانش لهم متعلق ليه ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قال له الماء طهور برضه وخلاص. قال الخلفاء ليعترض المكلف من الماء القليل اكثر من اعتراض من الماء الكثير. اذا كان القلتين ما تشغلش لك او ما تشغلش بالك المساله، لكن اذا كان اقل حاول تدقق النظر شويه، ربما تتوصل الى جرم النجاسه فين؟ في الماء، لان حمل الماء القليل للنجاسه اظهر من حمل الماء الايه؟ الكثير. عشان كده قال اذا ولد الاناء والاناء قليل يبقى اثر هذا البلوغ هيظهر في الماء القليل اكثر منه فين؟ في الماء الكثير. لا، اصل هو بيقول هو ما علقش المساله بمجرد التقاء نجاسه بقليل ولكن بولوغ، وهذا البلوغ له اثر في الماء القليل، لكن هل يتعلق به الحكم ولا الحكم متعلق بالتغيير وبقاء جرم النجاسه في الماء؟ هو ده اللي يهمني، هو متعلق بالتغيير سواء بالعسل او غيره من النجاسات. اختلاف واسع جدا هي في الكلام الكثير. قال واحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، ايضا استدلوا باحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، وهياتي ذكرها ان شاء الله مع قوله حكم الماء الراكد، لانه قال ولا فرق بين متحرك وشاكل، بين قليل وكثير ومتحرك وشاكل، فياتي الكلام عن هذا الحديث في الماء الراكد او الماء الجاف. قال وهي جميعها صحيح ولكنها لا تدل على المطلوب، ولو فرضنا ان لشيء منها دلاله بوجه الماء كان ما افادته تلك الدلاله مقيدا بما تقدم، وهو تغير الاوصاف، كان مقيدا بما تقدم، لان التعبد انما هو بالظنون الواقعه على الوجه المطابق للشرع، مش بالظنون باطلاق ولكن بالظنون الواقعه على موافقة الشرع لا على موافقة الحق ولا الهوى ولا الوسواس ولا غير ذلك مما يصيب كثيرا من الناس. على انه لا يبعد ان يقال ان العاقل لا يظن باستعمال النجاسة باستعمال الماء الا اذا خالط في الماء بجرمها او بريحها او بلونها او بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن. وذلك كلام طويل، يعني الحقيقة ملخص ما ذكرناه فيمكن ان يراجع، ولكن ما قلناه فيه كفاية ان شاء الله تعالى. قال وقد استدل بعض اهل العلم بمثل حديث استفت قلبك وان افتاك المفتون، ومثل حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ولا يستفاد منهما الا التورع عند الظن من الاقدام اولى. لكن مسألة التورع والاحتياط هي ممكن تجر الى الوسوسة التي تجر على المرء من البلاء ما لا يعلمه الا الله عز وجل. ولذلك يمكن اللي نظروا في كتاب احياء الغزالي او غيره وبداوا ياخذوا منه بعض النكات الفقهيه او الفوائد الفقهيه، الحقيقه وقعوا في مثل هذا الامر. يعني حدثني احدهم انه كان يدخل الخلاء ويقوم ويقعد لحجه ان الغزالي رحمه الله تعالى أذن بالتعصير، الإنسان يعصر القضيب يتأكد من إن الماء لا يوجد فيه أو عدم بقاء أي فترات من الماء في القضيب. طب هذه المسألة ماذا يفعله؟ ويعصر إلى أن أصبح مدمن لهذه المسألة، فيدخل الصلاة والناس بيصلوا السنة الطبيعية للصلاة ويخرج عن الفاجعة، لأنه هو طبعا الوسواس ملكه بأن أكيد الطبيب يشعره بعض الفترات، أو الشرار يشعره بأن فيه فترات موجودة فيظل يعصر إلى تنتهي وقت الصلاة ويحدث. وده إمام وخطيب وكان بيأتي يعطي دروس ويخرج من الخلاء ذلك، يعني كله ما يشعر بطره حتى أتوضأ وأصدق من ذلك. وطبعا ابن القيم رحمه الله له كلام طويل في إغاثة النفاة، وكذلك في الجوزي في كتابه تنبيه الليل فيراجع. فمثل هذه المسائل لا يفتح فيها باب الاحتياط والورع، لأنه بتوصل لإيه؟ للوسواس والعياذ بالله. قال وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما، لكن احنا بنقول الظن هنا المعمول به اللي هو يكون على موافقة الشرع لا الهوى ولا الوسواس. قال وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها أن الكثير هو المستبحر، وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، وقيل ما كان مساحته أو مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك. اختلفوا حتى في تفصيل مسألة القلال، هل هي قلال هجر ولا بصرة، وهل هي مش عارف خمسين رقم للتقدير العراقي. طبعا استحال لكل مسألة مختلف فيها أو مختلف في تقديرها ربنا سبحانه وتعالى يتحدث به. لأن المسألة لو مسألة القلتين المرابط قلتين القلتين يبقى كان بين للنبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا أقول لك خلال هذا أو يقول مثلا كذا رقم أو كذا مثل أو نحو ذلك، زي ما أقول مثلا في الزكاة 2.5% ربع العشر لا نص العشر لا العشر. ليه؟ لأن في أمور تعددها الله عز وجل بها فلا بد أن تبين من ذا قول الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال وما فوق القلتين وما دونهما، قدر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسه ما لم يتغير في القلتين، وقدرهما بخمس قرر، وفسرها اصحابه بخمسمائه رطل، وقدره الحنفيه بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحريك الاخر، والعشر في العشر، عشر ذراع في عشر ذراع، كذا في المسوى شرح الموطأ. وطبعا كلهم مختلفوا في التقدير، يبقى ده يدل على ان هذا التقدير غير لازم شرعا، غير لازم شرعا. قال حكم الماء الراكد، ولفرق بينه متحرك وساكن. تفضل. لا هو احيانا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب بما هو معروف لدى القوم، المعروف عندهم القلتين، او زي ما في احاديث كثيره احاديث الاسراء والمعراج لما مثلا يشبه الثمار بايه؟ قلال هجر، والورق باذان الفيل. ليه؟ يضرب لهم بالشيء المحسوس، امثله بالشيء المحسوس ليقرب المعلومه الى الايه؟ الى الذهن، لان لو بقيت في الخيال يصعب الوصول اليه، فلما يمثلها بشيء محسوس او ملموس يقرب لهم الايه؟ المعنى. وده من البراعه في الفكره، انك تقرب المعلومه للمستمع او للمستفيد ايه؟ بمثال، يبقى انت بتسال كده، قول لنا مثال، لان هم بيقولوا كده بالمثال يطبع المقام. فده من باب ضرب الامثال، وتلك الامثال نغلبها للناس ولا يعقلها الا العالم. قال ومتحرك وساكن، وجه ذلك ان سكونه وان كان قد ورد النهي عن التطهير به. هنا عبر الشيخ شاكر رحمه الله بقوله كذا في الاصل، ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساخن، انما ورد النهي عن الانغماس فيه للجنب كما سيذكر المؤلف بعض الفاظه. والحقيقه المؤلف ذكر بعض الالفاظ ومنها قوله ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، وهذا نوع من الايه؟ من الطهاره. فالظاهر ان تعليق الشيخ شاكر يعني خرج عن الجاده. قال وفرق كبير بينهما بين الانغماس والايه؟ والتطهير. لكن الغسل في الماء الراكد نوع من الايه؟ من التطهير، فكلام الشارع مستقيم ان شاء الله. قال فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه، وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. وفي لفظ لأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وفي لفظ للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل فيه. وفي لفظ للترمذي ثم يتوضأ منه. طيب هذه الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لحكم الماء، حقيقة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لحكم الماء او قسم الماء ينجس من غلاف الدنو فيه او اغتساله منه او توضؤ منه ولم يتعرض بشكلنا ابدا لحكم هذا الماء. ومجرد النهي عن استعماله لا يعني التنجيس، ولكن لانه ليس من المعقول ان يبول الانسان في الماء الراكد الان ثم ينزل ويغتسل فيه، هذه مساله تشتعل منها النفوس، وهذا يعني اقرب ما يكون شبها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يجمل احدكم امراته جلد العبد ثم يضاجعها. هل فيه نهي عن مضاجعة المرأة؟ لا يمكن يكون مضاجعة المرأة بعد ضربها وسيلة من وسائل الإصلاح، وسيلة من وسائل الإصلاح. فزي ما هنا بنقول مفيش نهي عن المضاجعة بعد الضرب، بنقول برضه مفيش نهي عن يعني هنا بنقول المضاجعة الممنوعة ولا غير ممنوعة؟ غير ممنوعة، بل بنقول أحيانا تكون وسيلة من وسائل الإصلاح. يبقى هنا بنقول فهذا الحديث ليس فيه نهي عن مضاجعة المرأة، كذلك الأحاديث المتقدمة أو الحديث المتقدم بروايات مختلفة ليس فيه نهي عن أيه؟ طيب عن الاستحمام. هيقول لك طيب في عندنا الآن النهي عن لا الاستحمام، استحمام الماء بعد الغسل قوله ثم يغتسل فيه، وقوله ثم يتوضأ منه، على اي وجه نحمل هذه الالفاظ؟ شرط شرط الله رحمه الله حملها على شد الذرائع. ليه؟ لان الماء لما يكون قليل شد يعني قليل ويقول هذا ويقول هذا ويقول هذا، هيبقى ده ذريعة الى تنجيس الماء ولا لا؟ لان هنا النجاسة هتكثر، لو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الماء هيتبول او هيتتابع الناس على البول فيه، فهتلقى تجنب ايه الماء وتغير اوصافه حتما مع شدة الحاجة الى هذا الماء في الجزيرة ونحوها دخلة الماء، فنهى عن البول فيه شدا للذريعة. شيخ حمد الكرمي رحمه الله تعالى في تعليقه على المسائل المرضينية للتيمية أوجد علة أخرى وقال: لأن الماء الراكد أحمل للعدوى منه من الماء الجاف، فيمكن يجي الواحد يغتسل وهو مصاب بمرض معدي فيحمل الماء هذه العدوى إلى من يأتي يغتسل بعده، فعلم ذلك فعلم من ذلك أن النهي عن الاكتفاء البول في الماء وعن الاكتسال فيه وعن التوضؤ منه كل ده سببه ايه؟ شد الذريعة، إما إلى تنجيسه وإما لكونه يحمل العدوى فيصاب اللاعب بإصابة الشد. وده تعليم قوي جدا في معرفة الأحكام. إذا هنا بنقول لا تعمق أيضا بالماء ولا بكل نجس او ايه او طاهر، وانما هو حكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم شدا للذريعه، ذريعه التنجيم او ذريعه العدوى كما ذكرها الشيخ الفقي رحمه الله تعالى. واضح يا جماعه؟ طيب وذاك الكلام يعني طويل ايضا يراجع، لكن ملخص ما قلنا. قال: حكم الماء المستعمل. الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. فرقنا بين الحدث والنجس المرة الماضية. وإذا أطلق يبقى المقصود ايه؟ المستعمل في طهارة الحدث وهو المتساقط من أعضاء وضوء أو غسل المتوضئ أو المغتسل. ماشي؟ يبقى الماء المستعمل مش الباقي من الاستعمال، ولكن المتساقط من الاستعمال أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. هنا الشيء لا يفرق بينهما وهو الحق، ومستعمل وغير مستعمل. المستعمل. هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا؟ فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى روايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه، أن الماء المستعمل غير مطهر، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن اغتسال الماء الجائر، ولا دلالة على ذلك، لأن علة النهي عن التطهير به ليس كون ذلك الماء مستعملا، بل كونه ساكنا، وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. واحتج أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرء، من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال. والحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. هذا النهي حمله جمهور العلماء على التنزيه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها او يغتسل، فقالت له: يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال: ان الماء لا يجنب. طيب، حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تتداخل أيدينا حتى يقول دع لي وأقول دع لي. طيب، إنسان ما يدخل إيده في الماء ويرفعها هيتساقط منها، ولا هو رفع بقوه يضمن عدم تساقط الماء؟ طب أنا لما رفعت الماء من الإناء إلى إيدي وتساقط من إيدي بعض الماء، ده مستعمل ولا غير مستعمل؟ يبقى لو قلنا بهذا مفيش حد هيتطهر أبدا. انت لو وضعت ايدك تحت صنبور الماء بتبدأ تسلم منين؟ من اعالي البدن، او انت تختفي من اعالي البدن، الماء اللي بتنزل على راسك دي وبعد كده تنزل على جسدك، مستعملة ولا مش مستعملة؟ مستعملة. يبقى لو قلت ان الماء المستعمل لا يطهر، يبقى معناه ان محدش هيتطهر ابدا. كذلك الوضوء، انت لما تفتح الصنبور كما قلت وتضع ايدك من فوق كده وتنزل الماء، تنزل تنساب على بقية العضو، فهي من فوق نازلة مستعملة. يقول لك لا، فارق بين الاستعمال لأول مرة والاستعمال في المرة الثانية والمرة الثالثة، وبين الماء المستعمل لعبادة فريضة أو نافلة. ما الذي دل على هذا التفريق والأصل عدم التفريق؟ الأصل عدم التفريق، فالعلم يقول بالتفريق عليه أن يأتي بإيه؟ بالدليل. ولذلك يعني يعجبني جدا قول ابو محمد بن عبد رحمه الله في هذه المساله، قال: لا يختلف اثنان من اهل الاسلام في ان كل متوضئ فانه ياخذ الماء فيغسل به ذراعيه من اطراف اصابعه الى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابه، وبالضروره والحس يدري كل مشاهد لذلك ان ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسل، ثم غسل به اول الذراع ثم اخره، وهذا ماء مستعمل بيقين، ثم انه يرد يده في الاناء وهي تقصر من الماء الذي طهر به العضو، فياخذ ماء اخر من العضو الاخر، فبالضروره يدري كل بحس سليم انه لم يطهر العضو الثاني الا بماء جديد قد مازجه ماء اخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. ومما يرجح عدم الفارق بين المستعمل وغير المستعمل ما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وفي إسناده مقال، بعض العلماء يحسن حديثه وبعضهم بضعفه، الشيخ الألباني يحسن حديثه، فعلى اضطراب تحسينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، او هي تقول: النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. هذا الماء اللي كان في ايده مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. طيب، وايضا ثبت في حديث عبد الله بن زيد، واكثر الذين رووا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه بفضل الماء الذي نكح به رأسه. بعضهم يقول لك الأذنين من الرأس فحكمهما واحد، حديث الأذنين من الرأس لا يكفي. وحدثنا الشيخ عبد الرحمن بن حميد ان الشيخ الألباني رجع عن تصحيح هذا الحديث. فإذا جاءت ان هو يستحمل الماء نفس الماء في الرأس ثم في الأذن فهذا ايه مستحمل. وأيضا من الأدلة على ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس، ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو طلب من العائد أن هو يغتسل، هيغتسل ليه؟ لكي يغتسل بهذا الماء الايه؟ المحيط او المحسوب او منزه النظر، فده استعمال ماء ولا لا؟ فيقولش ده استعمله في ذات طهاره، لان الماء غير الطهور لا يستعمل، هو طهر في نفسه ايضا لا يستعمل لا في اغتسال ولا في غيره. وفي سنن ابي داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان يخمر العائن فيتوضا ثم يغتسل منه المعين، اي الذي اصابته العين. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعوده من مرض اصابه، فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب عليه من وضوئه، اي الماء الذي استعمله في وضوئه صلى الله عليه وسلم. وفيه ما ايضا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الطرق، لقيه ابا هريره وهو جنب، فقال ابو هريره: فانخنقت منه، يعني ذهب بعيدا عنه، فاغتسلت ثم جئت، فقال: اين كنت يا ابا هريره؟ فقال: كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. محل الاستشهاد الى ايه؟ الطاهر انتهى الطاهر، يبقى نتيجه الاخر ايه؟ طيب، طالما ان المؤمن لا ينجس، يبقى الماء اللي وضع على عضو المؤمن الذي لا ينجس ايضا ايه؟ لا ينجس. واضح دلاله ان هذا حديث ولا لا؟ فالحق ان الماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالاصل وبالادله الداله على ان الماء طهور. يعني هو ذكر هنا بعض قالوا من جمله ما استدلوا به ان السلف كانوا يكملون الطهاره بالتيمم عند قله الماء لا بماء ساقط منه. يعني يقول ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا فقدوا الماء ما يبرحوش الماء المتساقط من اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل ويستعملوه مره ثانيه. كان هذا يعني ان الماء المستعمل غير طهور، ممكن النفس نفسها تتعثر عن استعمال هذا الماء، خصوصا لما كانوا يستعملوا الآنية، فممكن ان هو يستنفر فيها او يتمضمض فيها او نحو ذلك. زد على ذلك ان عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. معنى الكلام ده كنا لا نعلم ان الصحابه ما كانوش بيعملوا كده، ليس معنى هذا ان هم ما كانوش بيعملوه. ده معنى كلامنا ان عدم العلم ليس علما بالايه؟ بالعدم. يبقى بنقول ان كل الصحابه ما عملوش كده لا يعني ان هم، او كنا لا نعلم ان الصحابه لم يفعلوا ذلك، فهذا لا يعني انهم لم يفعلوه، ولو فعلوه أصبح حجة، ولو لم يفعلوه فالحجة في الأحاديث المرفوعة ليس إلا زيادة على أن بنقول الأصل الآن الطهارة، وهذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين كما قلنا من قبل. لو لا هذه المسألة ما حدث نقول ان هم ده هو استدلالهم، يقولوا ايه؟ ان هم ما كانوش بيستعملوا الماء المستعمل مرة ثانية. لا هذه مسألة فيها نظر هيأتي ان شاء الله في التيمم. يعني لم ينقل ايضا ان هم كانوا بيكملوا الوضوء بالايه؟ بالتيمم، لان هو اما ان يتيمم او يتوضا، ولم نعرف في الشريعة الجمع بين الشيء والبدل وبدل، الشيء وبدل، يعني يجمع بين الوضوء، وزي اللي بيقولوا مثلا ان هو على ايده جبيره يمسح عليها وبعدين يكمل، مين اللي اسف؟ في الغش يعني، يقول انه في الغش يغتسل وبعدين يتلمم بعيد الجبيرة اللي هو لم يصبها الماء. من اين لكم هذا؟ فهو الاصل اتقوا الله ما استطعتم، ما امرتم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، فنغسل المشوم والمتغطي خليه متغطي زي الهوس. هذا هو الذي يتفق مع اصول الشريعه. لأن نقول الآن مسائل الباب، الماء طاهر ومطهر لا يخرج عن الوقت إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه أو شيء من النجاسات، وعن الثاني ما أخرج حسن الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. أيوة من الشك قول الرسول ولا فرق بين قليل وكثير و مستعمل وغير مستعمل وما فوق الكلتين وما دونهما ومتعمل لا الذهب ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. في اي استفسار حول باب الطهارة؟ ها طيب على فكرة انا بسأل دايما في الدروس بسأل طبعا ايه ده من باب ان شاء الله في الدرس المقبل هنسأل فيه اللي اتقال واقوم نعمل هو استوفينا الكلام فيه. لا اي طبعا انا قلت في البداية اي طبعا لان بطبيعة الحال ان شاء الله التحليقات اللي ذكرها الشيخ الالباني او الشيخ شاكر انا بقولها وبزيد عليها فيبقى يهمك الدرس سواء سمعته او يعني سمعته مباشرة او سمعته التسجيل او كتبت وراه. لا مثلا ما نقدرش نقول افضل. هذه تختلف باختلاف الاشخاص، في فرق بين المبتدئ وفي فرق بين المبتدئ. المبتدئ بيتكلم معانا يعني احنا رشحنا اللي هو تفسير علم اصول الفقه لسبب مهم جدا ان مؤلفه محدد. فجمع ايه؟ ماده اصول الفقه مع الادله الصحيحه بخلاف غيره ما اهتمش خالص بادله ايه؟ بصحه الادله. فاضطرنا من هذا الباب هو الحقيقة بسيط أن الزيادات اللي احنا بنزودها فبنزودها من باب التوضيح بضرب أمثلة أكثر أو شد النقص اللي ده سنة الله في خلقك عشان تقول كتاب كامل مفيش لأن أبى الله أن تكون الحكمة إلا لكتاب. هو الشيخ نفسه لو حد يقلل الكتاب النهاردة هيزود عليه. أنا واحد من الناس هي كتاب أحكام الصرف مجلد لان حبينا عيد وتاني حبيت مجلدين والمؤلف هو المؤلف يبقى ايه ده ايه دي لما تروح في الخلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.